إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا يا دكتور عزمي، فهمت أن حضرتك عندك مشكلة. خير؟ فعلا يا فندم، بس في الأول أحب أعرفك بنفسي. أنا دكتور عزمي توفيق، مواليد 1963، خريج هندسة القاهرة قسم كهرباء دفعة 86، حاصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة هارفارد. اشتغلت في شركة بيور انرجي، وبالرغم من كل الإغراءات رفضت تكمل هناك وقررت ترجع مصر. مدهش جدا، معلومات حضرتك سليم، بس ازاي؟ حضرتك قدمت عشان تساهم في مشروع قناة السويس الجديدة والقناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد، وكان لازم نعمل التحريات اللازمة عن كل اللي ساهم في المشروعين. وكمان يا فندم، أنا بجهز لتصميم وتنفيذ محطة الضغط العالي لمشروع محطة الضبعة النووية إن شاء الله. إيه المشكلة يا دكتور عزمي؟ في الحقيقة يا فندم، أنا أول ما رجعت مصر فتحت شركة تصميم وتنفيذ محطات ضغط عالي لحل مشكلة انقطاع التيار في مصر. فعلا الحمد لله المشكلة اتحلت، ولسه لما باقي المحطات اللي نفذتها تدخل الخدمة. المهم، أنا من مدة كده كنت بلاحظ وجود رسائل غريبة في الإيميلات اللي بعتها لنفسي في البريد البرايفت بتاعي. بتبعتها لنفسك؟ إزاي يعني؟ أنا عندي إيميل مع كل العملاء والموردين والأصدقاء، وفي إيميل برايفت جدا حتى ولادي ما يعرفوش عنه أي حاجة. الإيميل ده ببعت له كل تصميماتي قبل ما تخلص وبعد ما تخلص من الإيميل العادي، حفاظا على سريتها. ومن مدة كنت بلاقي رسائل غريبة جوه الملفات اللي فيه. اتفضل حضرتك شوف، أنا طبعتها لحضرتك اهو. اتفضل. الرب سائر أمامك، هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. يعني إيه الكلام ده يا دكتور؟ في الحقيقة أنا في الأول ما فهمتش الكلام ده، واعتقدت أنه فيروس في الجهاز، لكن اكتشفت اني مع كل تصميم نفذته لوزارة الكهرباء لقيت رسالة زي دي في ملف التصميم. وبشوية بحث على النت اكتشفت انها مقاطع من التوراة. التوراة؟ ولقيت رسائل زي دي في ملفات قناة السويس وبورسعيد؟ للأسف لقيت برضو. وبدأت اشك ان الايميل بتاعي مخترق من جاسوس اسرائيلي بينقل المعلومات كلها لإسرائيل، فقررت ابلغكم بالمشكلة دي قبل ما اعمل تصميم محطة كهرباء المحطة النووية. في حد يعرف كلمة سر اي ايميل من الاثنين؟ العادي، مدير التسويق والسكرتيرة ومهندس التنفيذ يعرفوا كلمة سر الايميل العادي بتاع الشركة، لانهم ممكن يبعتوا دراسات جدوى او عطاءات او يطلبوا بضاعة من الموردين، لكن البرايفت لا، محدش يعرف. ايه هي كلمة سر الايميل العادي؟ تاريخ ميلادي، والايميل البرايفت تاريخ ميلاد المدام. وأحب أوضح لحضرتك إن لما ببعت الإيميل للإيميل البرايفت بمسحه في نفس اللحظة، يعني اللي يدور عليه مش هيلاقيه على الإيميل العادي أبدا. مين اللي بيشتغل معاك في الشركة ويعرف تفاصيل عن المشروعات اللي بتعملها؟ يوسف خليل، وده مدير التسويق وكان معايا في أمريكا، بس هو كان بيدرس بيزنس أدمينستريشن، وإحنا أصدقاء من مدة طويلة وعلاقتنا أسرية جدا، وهو اللي بيجهز التعاقدات. وكمان يحيى هلال، ده كبير مهندس التنفيذ، وفي سارة شوقي سكرتيرتي الخاصة، وهي بنت أخت المدام، اتولدت وعاشت في المغرب، أصل والدها مغرب الجنسية. أنت لسه ليك أصدقاء في أمريكا؟ يعني معارف كتير، بس الصداقة هو واحد بس، دكتور بيتر كوشر، وده جا كم مرة زيارة لمصر، وإحنا على طول بنتواصل على النت، يعني فايبر، واتس، فيس. ده حتى بعت لي النهاردة لينك لأبليكيشن مكالمات جديد. هو بيبعت لك رسائل على الإيميل العادي بتاعك؟ ممكن يبعت لي تصميم ياخد رأيي فيه، وأنا ببعت له أخد رأيه في حاجات تخص الطيار المتردد، أصله متخصص فيه. دكتور عزمي، ممكن تكتب لي كل اللي قلتهولي وكل حاجة حصلت مهما كانت مش مهمة، وأنا هتصل بيك وأقول لك نعمل إيه. تفضل الورق واكتب براحتك، وأنا هطلب لك فنجان قهوة. تحب تشربها إيه؟ مظبوط لو سمحت. كنت فين يا عادل؟ بقالي ساعة مستنيك. ازيك يا طارق؟ والله انت ابن حلال. بصفتك خبير كمبيوتر ممكن تخترق الايميل بتاعي؟ والله انا مش خبير للدرجة دي، لكن احنا عندنا ناس هنا تخترق بيت الجن نفسه. تعرف بيعملوا كده ازاي؟ على حد علمي بيبعت لك رسالة على الميل بتاعك فيها لينك، لو ضغطت عليه يبقى اخترق جهازك. في قضية جديدة؟ ممكن يا طارق تروح تسأل لي مهندسين الكمبيوتر اللي عندنا؟ ماشي يا سيدي. أخبار حضرتك إيه يا دكتور؟ أنا خلصت كتابة كل حاجة. اتفضل الورقة أهو، وجاهز أوضح لحضرتك أي حاجة غامضة. لا لا، مفيش أي حاجة غامضة. حضرتك اكتب لي رقم تليفونك هنا، واستنى مني مكالمة قريب جدا. حاضر يا فندم. دكتور عزمي، أنت اتكلمت مع حد في الموضوع ده؟ لا أبدا. كويس، وحاول ما تتكلمش مع أي حد حتى أسرتك. حاضر يا فندم. عرفت كل حاجة عن تهكير الميل. تعال يا طارق، أحب أعرفك بدكتور عزمي توفيق، دكتوراه في الهندسة. طارق زميلي يا دكتور. تشرفنا يا دكتور. الشرف لي يا فندم. طب ممكن أستأذن حضراتكم بقى؟ تفضل يا دكتور، واستنى مني تليفون قريب إن شاء الله. إيه رأيك في اللي كتبه دكتور عزمي يا طارق؟ مش عارف والله يا عادل، بس عندي شك في صاحبه الدكتور كوشر بتاع أمريكا. التكنولوجيا عنده متقدمة وممكن يعمل ده من أمريكا. بس الخبرة بتوعنا قالوا إن الإيميل مش متهكر، اللي عمل كده معاه الباسورد بتاع الإيميل، يعني الشخص اللي عمل كده قريب جدا من دكتور عزمي. يبقى يوسف خليل بتاع التسويق، وده يعرف كل حاجة عن التعاقدات، وكان صاحبه من أمريكا. يوسف خليل ويحيى هلال كبير المهندسين وسارة شوق السكرتيرة، كلهم يعرفوا كل حاجة عن التصميمات، وكلهم أصحاب من زمان، وسارة قريبة المدام بتاعته، وكانت عايشة عمرها كله في المغرب. الله، مين منهم ممكن يكون عمل كده؟ في ملحوظة مهمة، ودي خلتني أستنتج إنه جاسوس إسرائيلي. تقصد مقاطع التوراة اللي في كل تصميم سرقه؟ تمام كده، وده معناه إنه جاسوس متدين جدا وحافظ التوراة. أنا جاتني فكرة، ممكن تكشف لينا مين الجاسوس. خير يا عادل بيه، حضرتك عرفت الجاسوس؟ لسه يا دكتور، بس بكرة هنتغدى أنا وإنت والأستاذ يوسف والمهندس يحيى وسارة سكرتيرة. عزومة غدا؟ بس أنا عمري ما عزمتهم على غدا، وأكيد هيستغربوا من العزومة دي. طبعا هيستغربوا، بس لو حضرتك اللي عامل العزومة. الغدا عندي بكرة الساعة 3. مش فاهم، عند حضرتك فين؟ في شركتي، شركة الاتحاد لاستيراد كابلات الضغط العالي. هبعت لك عنوانها في رسالة على الموبايل. فهمت، يعني هو غدا عمل. تمام كده، ليك طلبات معينة في الأكل؟ لا لا، شكرا شكرا، أنا باكل كل حاجة. يبقى بكرة غدا العمل عشان نتعرف عليهم ونعرف مين الجاسوس. ركز بقى معايا هتبلغهم ازاي. غدا ايه يا دكتور؟ انا ما بعرفش اكل بره البيت. معلش يا يحيى، المره دي وبس، ده اول تعامل مع شركه الاتحاد، والراجل مصر اننا ناكل عيش وملح سوا. انا عمري ما سمعت عن شركه اسمها الاتحاد في مجال شغلنا، هي جديده في المجال ده؟ لا ابدا يا ساره، بس يمكن لاننا كنا شغالين مع مورد واحد، والراجل قدم لي عرض اسعار ممتاز. انت ما جبت السيره عن الموضوع ده قبل كده يا دكتور؟ معلش يا يوسف، الموضوع جه من يومين بس، لما كنت في حفله خطوبه ابن الدكتور ابراهيم صديقي، وهو اللي عرفنا ببعض، اصله اخو المدام بتاعته. بقيت بتخبي علينا حاجات كتير قوي يا دكتور. ابدا والله يا يوسف، ده احنا عشره عمر. المهم بكره الساعه 2:30 نتحرك للشركه، هي جنبنا في المهندسين ان شاء الله. احنا تشرفنا بمقابلتك يا مستر عادل، بس كنت عايزة اعرف انتم بقالكم قد ايه في سوق كابلات الكهرباء؟ مش وقته يا سارة، مش وقته. معلش يا عادل بيه، اصل انسة سارة هي عاملة قاعدة بيانات على الكمبيوتر لكل الموردين اللي في مجال كابلات الكهرباء، وبعدين استاذ يوسف بيتولى التفاوض على الاسعار مع الموردين. واضح ان انسة سارة بتحب شغلها ومجتهدة فيه جدا. سارة بتتكلم 4 لغات وهي خريجة كمبيوتر ساينس، وبتحب تعمل لي قواعد لبيانات العملاء والموردين، وعشان كده سألت السؤال ده. لا لا لا، مفيش اي مشكلة. انا كنت شريك مع شركة الدغيدي للكابلات، وبعدين انفصلنا وعملت شركة لوحدي. طيب ايه العرض اللي حضرتك ممكن تقدمه لشركتنا؟ لا يا استاذ يوسف، انا مش هتكلم في الشغل قبل الغداء. وبعدين يا دكتور عزمي باين على حضرتك بخيل. بخيل ليه بس عادل بيه؟ انا عملت حسابي ان حضرتك جايب شركتك كلها، وطلبت غدا 15 واحد، والاكل لازم يخلص. يعني حضرتك والاستاذ يوسف والمهندس يحيى وانسه ساره لازم تخلصوا على الاكل كله. الغدا جاهز يا عادل بيه. ايه ده كله عادل بيه؟ مين هيقدر ياكل الاكل ده كله؟ ما انا قلت لك انا طلبت اكل 15 واحد، وطلبت تشكيله مختلفه من الاكل عشان كل واحد ياكل اللي يعجبه. في لحم جملي وكفته جملي مشويه، وفي سمك مقلي وجمبري مشوي، وفي ارانب وملوخيه بالارانب وسلطه خضراء. بصراحه عزومه تحفه، والاكل شكله مغري، بس انا عامله دايت، هاكل سلطه وكفته مشويه. براحتك يا انسه ساره، ولو حابه اي حاجه تانية تيجي في ثواني. لا ميرسي ميرسي يا مستر عادل، انا بحب الكفته المشويه والسلطه. بصراحه الاكل بيجري ريق الواحد، بس أنا عندي مشكلة هتمنعني من الأكل. خير يا أستاذ يوسف؟ نسبة الكوليسترول عندي عالية جدا، والأكل دسم ومغري وصعب يتقاوم. قول إنك خلاص عجزت يا يوسف. ودي حقيقة ما نكرهاش يا دكتور، إحنا عدينا 50، لازم نحافظ على صحتنا. طيب تحب أبعت أجيب لك أكل معين؟ لا لا لا لا لا لا، كتر خيرك عادل بيه، أنا ممكن أكل سلطة وسمك. وانت يا باشمهندس في مشكلة عندك في الأكل؟ والله يا عادل بيه المشاكل كتيرة كتيرة كتيرة، ضغط دم عندي عالي والسكر كمان، بس ممكن أكل كفتة مشوية وأرانب وحتة لحمة، لكن الجمبري ده بلاش بلاش، مع اني نفسي فيه لكن ما باليد حيلة، الصحة أهم. ما تاخد لك واحدة يعني مش هتأثر قوي. عموما ألف سلامة عليك يا باشمهندس. الله يسلمك. وحضرتك يا دكتور في مشاكل معاك في الأكل؟ لا لا لا أبدا أبدا، الحمد لله أنا بأكل كل حاجة بس بنسبة قليلة. طب يلا تفضلوا كلوا بالهنا والشفا. يا ترى عادل الجاسوس مين؟ سارة السكرتيرة اللي كانت عايشة في المغرب وخبيرة في التعامل مع الكمبيوتر، ولا يوسف مدير التسويق وصديقه اللي كان معاه في أمريكا ومسؤول التعاقدات، ولا المهندس يحيى مسؤول التنفيذ عن كل المشاريع، ولا بيتر كوشر صديقه الأمريكي اللي على اتصال مستمر بيه عن طريق الإنترنت؟ الجاسوس هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. كتب هذه الحلقة أحمد السيد، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، يسعدنا تلقي مكالماتكم من الآن ولمدة ساعة على رقم تليفون 257-87-120 والرقم الداخلي 32-22، ونوجه عناية حضراتكم أن الجزء الثاني من المسابقة ويشمل الحل الصحيح والاسم الفائز في 6:10 من مساء اليوم إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق الدائم.